بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 271 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم خطاياهم. أبو عمرو، أي ذنوبهم. أغرقوا بالطوفان، فأدخلوا نارا عظيمة، والعياذ بالله تعالى. وتقديم مما خطيئاتهم لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان وإدخالهم في النيران إلا من أجل خطيئاتهم، وأكد هذا المعنى بزيادة ما وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا، فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاتهم وإن كانت كبراهم. والفاء فيه فأدخلوا للإذان بأنهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق، فيكون دليلا على إثبات عذاب القبر. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله عز وجل. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا يدور في الأرض وهو فيعال من الدور، وهو من الأسماء المستعملة في النفي العام. إنك إن تذرهم ولا تهلكهم يضلوا عبادك، يدعوهم إلى الضلال، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلا من إذا بلغ فجر وكفر والعياذ بالله عز وجل. وإنما قال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بقوله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، كما في سورة هود عليه السلام. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وكانا مسلمين، واسم أبيه لمك واسم أمه شمخاء، وقيل هما آدم وحواء، وقرئ لولدي يريد سام وحاما، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي أو سفينتي مؤمنا، لأنه علم أن من دخل بيته مؤمنا لا يعود إلى الكفر. وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، خص أولا من يتصل به لأنهم أولى وأحق بدعائه، ثم عم المؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين الكافرين إلا تبارا، هلاك والعياذ بالله عز وجل، فأهلكوا. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما دعا نوح عليه السلام بدعوتين، إحداهما للمؤمنين بالمغفرة وأخرى على الكافرين بالتبار، وقد أجيبت دعوته في حق الكفار بالتبار، فاستحال ألا تستجاب دعوته في حق المؤمنين بكرم الله سبحانه وتعالى. واختلف في صبيانهم حين أغرقوا، فقيل أعقم الله أرحام نسائهم قبل الطوفان بأربعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا، وقيل علم الله سبحانه وتعالى براءتهم فأهلكوا بغير عذاب. سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد لأمتك